بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: أم على قسمين، منقطعة وستأتي، ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية، نحو سواء علي أقمت أم قعدت. قال هنا قوله ومتصلة سميت بذلك لوقوعها بين شيئين لا يكتفى بأحدهما. سميت متصلة لوقوعها بعد شيئين، قمت قعدت، لا يكتفى بأحدهما. فإذا قال سواء علي قمت ما لم يتم المعنى، كلام ناقص، لأن التسوية في النوع الأول وطلب التعيين في الثاني لا يتحققان إلا بين متعدد. وتسمى أم المعادلة أيضا لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الاستفهام. إذن هذه المتصلة تسمى معادلة. قالوا همزة التسوية لأنها سبقت بسواء أو ما أشبهها سواء. قال هنا إثر همز التسوية أي بعدها، أي بعد الهمزة تكون. وأن بها عطف إثر همز التسوية أي بعدها، وهي الهمزة الواقعة بعد لفظ سواء وما أبالي، يعني سواء علي أقمت أم قعدت، وما أبالي أجئت أم غبت. قال وأما الواقع بعد ما أدري ونحوه كلا أعلم وليت شعري، فلطلب التعيين لا للتسوية. إذن هم أم هذه المعادلة والمتصلة تقع بعد همزة التسوية. وتقع أيضا بعد لفظ إما سواء أو ما أدى مؤدى سواء. وهذا هو الفصيح، سواء علي أقمت أم قعدت. أما العطف أو في مثل هذا فيكون لحنا، سواء علي أقمت أو قعدت، سيكون لحن، إلا إذا سقطت الهمزة، سواء علي قمت أو قعدت، هذا أهون، سواء علي قمت أو قعدت بدون الهمزة. أما إذا جئت بالهمزة فتأتي بأم، سواء علي أقمت، كما في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال منه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ما الشاهد من الآية يا عبد الرحمن؟ سواء علينا أجزعنا، حيث جاءت أم هذه معادلة بعد سواء. كمل. جاءت بعد هي أجزعنا، هذه همزة التسوية، بعد همزة التسوية. ولماذا سميت الهمزة التي قبل همزة التسوية؟ يعني أنها معادلة. ها؟ واقع بعد سواء، وقعت بعد سواء. فجزعهم وعدم جزعهم إن جزعوا أو صبروا الحال سواء، هل لهم من منقذ هل لهم من مخلص حالهم سواء. قال والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي، أيضا هذه همزة التسوية أو المعادلة، تقع بعد همزة مغنية عن أي، أي التي هي للاستفهام. قال والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمر، أزيد عندك أم عمر، هنا أم هذه العاطفة التي يقال لها المتصلة المعادلة، وقعت بعد همزة وهي أزيد همزة استفهام، وهي هنا همزة الاستفهام تغني عن أي، تغني عن أي. قال أي أيهما عندك، زيد أم عمرو أيهما عندك، إذن سميت هذه أم التي تأتي بعد سواء وهمزة متصلة. لماذا لماذا سميت متصلة؟ لا بد من ذكر الشيئين، سواء علينا أجزنا أم صبرنا. وسميت معادلة، لماذا سميت معادلة؟ لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الاستفهام، لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الاستفهام. قال هنا سواء علينا أجزنا، أعرب الجمهور سواء خبرا مقدما سواء علينا عن الجملة بعده لتأولها بمصدر أي جزاؤنا، لأن سواء علينا أجزنا أي سواء علينا جزاؤنا وصبرنا سواء علينا، أو عكسه، يعني إما خبر مقدم أو مبتدأ. فلأن الجار المتعلق بسواء يسوغ الابتداء به، وجعلوه من مواضع سبك الجملة بلا سابك لآخر ما ذكر. وتجد الكلام على هذه الحروف في ذلك الكتاب الذي قد أشير إليه أكثر من مرة، هو كتاب المرادي الجنة الداني بين حروف المعاني، وفي المغني أيضا، وفي المغني من أوائل يعني أو من أول ما تكلم على مثل هذه، على همزة الاستفهام وهمزة التسوية إلى آخره، وتكلم على هذا في أول المجلد الأول. قال رحمه الله تعالى وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. قال الشارع أي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس، وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة. إذن الأصل أن تكون أم هذه المعادلة والمتصلة لهذا المعنى إذا سبقت بهمزة التسوية أو بهمزة تغني عن أي الاستفهامية، وقد تحذف، تحذف ماذا؟ همزة التسوية، والمعنى هو المعنى سواء. قال ومنه قراءة ابن محيص سواء عليهم أن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، بإسقاط الهمزة من أأنذرتهم، لأن أنذر هذا الفعل والهمزة التي قبله سواء عليهم أأن، وقول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. شاهد قال أبي سبع يعني هنا تسوي أم وتقدم عليها ماذا؟ ما أدري ما أدري ما أبالي. فأين همزة التسوية هنا؟ لم تذكر سقطت. والمعنى هو المعنى المعنى هو المعنى لأن أم هنا معادلة وهي للتسوية تقدمها ما يدل على التسوية وهو ما أدري وتقدمت عليها الهمزة لكنها من حيث التقدير. قال وتخالف همزة التسوية بأمرين. هذه قوله عن أي المغنية أي هي مع أم يغنيان عن أي في طلب التعيين لا الهمزة وحدها كما حققه الدماميني. وتخالف همزة التسوية بأمرين الأول أنها لم تنسلخ عن الاستفهام والثاني أن الغالب دخولها على مفردين. مفهوم الآن؟ يعني عندنا الآن همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي. همزة التسوية معروف ضابطها أن يتقدم عليها ماذا؟ سواء وما دل على يعني ذكر شيئين يعني يتعين ذكرهما. وأما طيب وهمزة الهمزة التي هي مغنية عن أي كما ذكر في المثال أزيد عندك أم أمر هذه هي الهمزة المغنية عن أي بينهما فرق من وجهين أن هذه الهمزة المغنية عن أي لا تنسلخ عن الاستفهام. قال فتطلب جوابا بتعيين أحد الشيئين لا بنعم أو لا يعني لما يقول عندك زيد أم عمر بماذا تجيب؟ بالتعيين. فهي ملازمة للاستفهام ويجاب بالتعيين. الثاني أن الغالب دخولها على مفردين ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه أأنتم أشد خلقا أم السماء. الشاهد أأنتم أشد خلقا ما يسأل عنه خلقا. ها؟ توصل ما يسأل عنه خلقا. هو لا يسأل. قال أو يتأخر نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هم يسألون عن القريب. وقد تدخل على فعليتين واسميتين إلى آخره كلام هنا طويل لكن هذان فرقان. إذن قال وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن يعني إذا حذفت والمعنى لا يزال واضحا جليا يجوز أن تسقط همزة التسوية أو الهمزة التي أغنت عن من؟ عن أي. قال رحمه الله تعالى وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت أو قيدت به خلت. قال الشاعر أي إذا لم يتقدم على أم. هنا التركيز هو على العطف إنما هذه معاني لهذه الحروف يعني يتطرق إلى ذكر حروف العطف ومعانيها. لأن هذه من أحرف المعاني ومن حروف المعاني. قال أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة مقابل أي المعادلة أو المتصلة. قال وتفيد الإضراب كبل كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي بل يقولون افتراه ومثله إنها لإبل إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء. إذن قال وبانقطاع وبمعنى بل وفت. أم أيضا تأتي منقطعة وتأتي بمعنى بل التي للإضراب وبل سيأتي الكلام عليها. بل ما جاء زيد بل عمر للإضراب والإضراب سيأتي. متى تكون منقطعة أم إذا لم تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي إن تكو مما قيدت به خلت. أين القيد الذي قيدت به؟ فيما تقدم في البيت الذي تقدم. إذن واضح أم هذه إذا تقدمت عليها همزة التسوية والتسوية إذا تقدم عليها سواء أو ما أدى معنى سواء فهي أم هنا متصلة ويقال لها المعادلة. وإن لم يتقدم عليها لفظ سواء ولا همزة التسوية فهي منقطعة وتفيد الإضراب تكون للإضراب. كيف سيصير المعنى في قام زيد أم عمرو؟ هذا القول بالإضراب بل عمرو. ها؟ بل عمرو. قام زيد بل عمرو كيف سيكون المعنى؟ ما قام زيد بل عمرو سيكون معنا بل قام عمرو. قام زيد أم عمرو؟ بل قام عمرو. وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين. وقوعها بين جملتين مستقلتين وهذه أم هذه المنقطعة تدخل على هل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وعلى أسماء الاستفهام نحو ماذا أم ماذا كنتم تعملون أم ماذا كنتم تعملون. وهذا كثير في أم المنقطعة تدخل على هل التي تعتبر حرف وعلى أسماء الاستفهام مثل ماذا أم ماذا كنتم تعملون. نأخذ من الفوائد المهم ولا الكلام على هذه الحروف طويل وليس القصد الحصر لمعانيها. القصد هو فهم شيء من معناها لا يخلى مثل هذا وأيضا معرفة لماذا ذكرت هنا في أي باب نحن في العطف. قال رحمه الله تعالى خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. قال الشارح رحمه الله أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا. أعرف خذ من مالي يا مجرور متعلق بالفعل درهما يفعل به أو من حرف عطف متابع للتقدير دينار معقوف على درهم منصوب مثله. قال وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين أو ابن بعض النسخ تصحيف أو ابني جالس الحسن أو ابن سيرين الإعراب سهل. قال والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه. يعني خذ من مالي درهما أو دينارا يأخذ الكل أم يأخذ هذا أو هذا تزوج عندا أو اختها هذا أي تخيير. تعلم الفقه أو النحو إباحة إنه يجوز الجمع. قال وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف في علمان. وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمر إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع. ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شاهد من الآية محمد إبهام يعني أين الإبهام من الآية؟ وإن أو إياكم على هدى الله يعلم أنهم على ضلال. ها؟ الله يعلم أنهم على ضلال. لكن الآن هذا خبر عن الله عز وجل أم أن الله تبارك وتعالى يعني أخبر عن بعض عباده؟ وإن أو إياكم على. إيش قبلها؟ الآية التي قبلها. لا بعدها قل الله وإنا أو إياكم. إذن سيكون مقولا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لكفار قريش وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. معروف من هو الذي على الهدى؟ معروف. ومن هو على الضلال المبين. ولابن جرير كلام طيب صاحبنا الكتاب كان يرى المعنى جليا واضح. قال وللشك نحو جاء زيد أو عمر إذا كنت شاكا في الجاء منهما. وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8. لولا رجاؤك قد قتلت أولادي للإضراب. أين كانوا 80 أو زادوا 8 أي بل زادوا. أو هذه قال خير أبح قسم التقسيم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وجاءت أيضا للإضراب. قال هنا قول الإضراب أي بشرط تقدم نفي أو نهي وإعادة العامل عند سيبويه كما قام زيد أو ما قام عمر ولا يقم زيد أو لا يقم عمر. ولم يشتر الكوفيون وأبو علي ذلك. نعم هنا ما في لم يتقدم شيء والظاهر أنه ليس بشرط لكن يقال إذا جاء نعم. قال رحمه الله تعالى: وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. قال: قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. شاهد يا عمر. كيف سيكون؟ وكانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. هل هناك شاهد في البيت؟ عندك يا عم شاهد آخر؟ تقدم المفعول به على الفاعل. لماذا؟ ها؟ لأن في المفعول، لكن هنا جائز أو واجب. لماذا؟ كما أتى موسى ربه، ها؟ جائز. إذن عند أمن اللبس يجوز أن تأتي أو بمعنى الواو. قال رحمه الله تعالى: ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. قال هنا أيضا قبل هذا، قال تنبيه: أو بعد النفي أو النهي لنفي الجميع وليس لواحد، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هل هنا تخير؟ ها؟ أو بعد النفي أو النهي لنفي الجميع، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هل هنا تخير؟ يعني لا تطع لا الآثم ولا الكفور. قال الشارح رحمه الله بعد البيت الذي ذكر: يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمر. طيب، هل يصلح هذا للشك والإبهام في آن واحد؟ جاء زيد أم عمر؟ جاء زيد أو عمر؟ على أي تخريج؟ إن كان المتكلم عالما بأحدهما فهذا للإبهام، وإن كان شاكا هذا بالنسبة للمتكلم. قال: وليست إما هذه عاطفة، إذن هذا اعتراض يعتبر استدراك. وليست أم إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم، يعني أي إما هذه الثانية جالس خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، إما الثانية إما درهما وإما دينارا الثانية، وأما الأولى ليست عاطفة. الأولى ليست عاطفة جالس إما الحسن وإما ابن سيرين. قال: خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، يعني هي فيها خلاف وعدها قليل. إما هذه هي من حروف العطف؟ خلاف، والأكثر على أنها ليست عاطفة، والعطف بالواو في مثل هذا التركيب. قال: ومثل أو في القصد إما الثانية. ومثل أو في القصد، إيش القصد الذي في أو؟ الإباحة والتقسيم. قال إما الثانية، لماذا قال إما الثانية؟ يعني فهم من هذا أنها لا بد أن يتقدم إما أولى في نحو إما ذي وإما النائية، يعني إما هذه وإما البعيدة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. الآن انتقل إلى لكن ولا العاطفات. قال الشارع: أي إنما يعطف بلكن بعد النفي، نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا. عندك يا عبد الرحمن أعرب تفيد ها ماذا لا تلك لكن لكن التي من أخوات إن للإضراب قال وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا مثله. قال ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو. نحو قال والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات جاء زيد لا عمرو. ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرو. إذن فهم من هذا أن لكن يعطف بها بعد النفي أو النهي، ولا بعد النداء والأمر والإثبات، فلا يعطف بلكن بعد النداء ولا بعد الإثبات، ولا لا يضاف بها بعد النفي. لهذا قال وأولي لكن نفيا أو نهيا. وأولي لكن أوله يعني قدم ماذا؟ قدم نفيا أو نهيا على لكن. ولا نداء ولا نداء يعني لا تعطف بها بعدي بعد النداء، أو أمرا أو إثباتا تلا أو بعد الإثبات. قال رحمه الله تعالى: وبل كلاكن بعد مصحوبيها، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها. وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. هنا في الحاشية على ما تقدم قال: أي شرط العطف بلا أن تتلو نداء أو أمرا أو إثباتا، وكذا الدعاء والتحضيض أيضا يدخل في الشرط، شرط العطف بلا الدعاء والتحضيض. ويشترط أيضا ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فلا يجوز جاءني رجل لا زيد، إذن هذا الشرط شرط. وأن يكون ما بعدها مفردا ليس صفة لما قبلها ولا خبرا ولا حالا، وإلا خرجت عن العطف وجب تكرارها، نحو إنها بقرة لا فارض ولا بكر، وزيد لا كاتب ولا شاعر. وجاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا. وأن تقترن بعاطف، وإلا كان العطف به، وألا تقترن بعاطف. نعم، هذا أيضا شرط. إذن هذه شروط العطف بلا. أن تتلو إما نداء أو أمرا أو إثباتا أو دعاء أو تحضيضا، ولا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. يعني زيد رجل لا زيد، هو زيد هو الرجل واحد، وأن يكون ما بعدها مفردا ليس صفة. ولا خبرا ولا حالا، فإن كان خبرا وجب تكرارها: إنها بقرة لا فارض ولا بكر. هنا صفة يكون، نعم صفة. خبر: زيد لا كاتب ولا شاعر. حالا: جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا. يعني الآن هذه لا متى تكون عاطفة؟ كما ذكر هنا، أن تأتي بعد إما نداء أو أمر أو إثبات أو دعاء أو تحضير. أيضا يشترط ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، لا تقول جاء زيد جاء رجل لا زيد، أو جاءني رجل لا زيد، وأن يكون ما بعدها مفرد كما في هذه الأمثلة، ولا لا تكون صفة، لا يأتي بعدها صفة. فإن جاء بعدها صفة لما قبلها: إنها بقرة لا فارض. بقرة الآن فارض صفة لمن؟ لبقرة. ولا خبر: زيد لا كاتب، كاتب خبر عن زيد. ولا حال: جاء زيد لا ضاحكا. طيب إن جاءت، إن جاءت يجب تكرارها، إذا جاءت يجب تكرارها: زيد لا عالم يصلح لا عالم ولا تقي. حسن. جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا، كيف جاء؟ قال: وبل كلاكن بعد مصحوبيها، كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. قال: يعطف ببل في النفي والنهي. من أين هذا؟ يعطف ببل في النفي والنهي، من أين أخذ هذا الحكم؟ لأنه قال وبل كلاكن، إذا رجع إلى شرط لكن خذه لبل. قال: فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. إذن هذا معنى لكن العاطفة، أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. قال: نحو ما قام زيد بل عمر. هنا قررت حكم ما قبلها وهو عدم ما قام زيد، وأثبتت القيام لمن؟ لعمر. ولا تضرب زيدا بل عمرا، فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه. ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه، نحو قام زيد بل عمر، واضرب زيدا بل عمرا. إذن قال: وبل كلاكن بعد مصحوبيها. ما هما الذي اللذان صاحبا لكن؟ كلم أكن في مربع بلتيها، يعني لم أكن في منزل يعني جيد، بل أنا في صحراء، لم أكن في مربع، لأن الربع يقصد به، ومنه ذلك البيت الذي ذكره الحريري: خلي الدكار الأربعي، ومنه: ألم أزوجك وأذرك ترأس وتربع. إذن المربع ما هو؟ يعني المكان الطيب، المنزل الذي يناسب من أراد أن يسكن فيه، والتيها مكان تائه تاه فيه في صحراء، هذا مثال. قال وانقل بها للثاني حكم الأولي، وانقل بها للثاني حكم الأولي، انقل بها للثاني حكم الأولي. قام زيد بل عمر، هل زيد قام؟ لا. انقله لمن؟ إذن عمر الذي إذن إضراب في الخبر المثبت والأمر الجلي، يعني في الإثبات وفي الأمر، قام زيد بل عمر واضرب زيدا بل عمر. أما ما تقدم فهي كحكمة حكما، ها؟ لكن قال رحمه الله تعالى وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. قال الشارح إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء. لماذا قال بشيء؟ من أين أخذ شيء؟ من قوله أو فاصل ما، أو فاصل ما، يعني فاصل أي فاصل. المهم إذا جاء الضمير المتصل وأجئت بحرف عطف بعده لتعطف عليه ائت بضمير منفصل أو أي فاصل، المهم افصل. قال ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. عندك يا غني الإعراب ها؟ لقد حرف تحقيق ولا ماذي؟ ماذا تكون؟ لا ما قال جواب القسم. ها؟ قد حرف تحقيق هنا. واصل. فعل وفعل. أنتم ضمير منفصل. محمد صحح. أنا بس كان كنتم في الوفاءل لا سمعك ها كان مع اسمي أسرع أنتم ضمير منفصل يؤبه الفصل والواو حرف إيش سيكون محله؟ للتأكيد. ها واصل. ما أطوف على الضمير. على الضمير إيش؟ الذي هو اسم المكان. الضمير المتصل. في قرآن الشاهد في الضمير المنفصل قال رحمه الله تعالى فقوله وآباؤكم ما أطف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير يعني الأكثر والأشهر أن الفصل يكون بالضمير قال وقد ورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك أكرمتك وزيد أو زيدا عندكم لماذا وزيد نعم على الفاعل الشاهد هنا فصل بين الضمير المتصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف وهو زيد زيد نعم ها بغير الضمير يعني الآن من أكرم هذا المفعول؟ الاثنان، يعني أكرمتك أنا وزيد، يعني الأصل أن يقول أي أكرمتك أنا، لا كيف أنت أكرمتك أنا، لا أكرمتك أنا، هذا الأصل. إذا فصل بضمير منفصل كيف سيكون؟ أكرمتك أنا، يعني تريد أن تعطف الآن. لو قلت أكرمتك ما تحتاج إلى فصل، لكن الآن عطفت زيد على التاء، على أنت المتكلم، الإكرام حصل منك وممن؟ ومن زيد. فالأصل أن تقول أكرمتك أنا وزيد، لكن هنا لم يفصل وإنما فصل بماذا؟ بالمفعول وهو الكاف، أكرمتك وزيد، علمتك وعمر. طيب لو قال أعطيتك وزيدا، ماذا؟ أعطيتك وزيدا، أعطيتك قال ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. الشاهد يا أبا جبير، هنا يدخلون ومن صلح، نعم، في غير القرآن ويدخل من صلح. خلي هذا الجملة في غير القرآن مثلا، كيف سيكون على الأصل؟ على الأصل بالعطف بالضمير المنفصل، يدخلونها هم، هم يدخلونها هم ومن صلح، لكن هنا عطف بماذا؟ بالهاء، يعني فصل بالهاء، يدخلون جنات عدن يدخلون هم ومن صلح، يدخلون هم ومن صلح، لكن عطف على المفعول به يدخلونها. قال فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونا، ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا ولا آباؤنا، أمر دين الشاهد ولا آباؤنا، كيف أين فصل بلا النافية؟ كيف كان الأصل ما أشركنا نحن، وهل جاءت في آية أخرى؟ لا ليست بلفظ ما أشركنا، ها؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا نحن ولا آباؤنا، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه. قال فآباؤنا معطوف على أنا، وجاز ذلك الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا، والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، الضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، نحو اضرب أنت وزيد، الضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل. إذن استفدنا من هذا أن الضمائر المستترة في الأصل متصلة، ضمائر متصلة، لأن الآن اضرب تقول اضرب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير متصلة أو مستتر؟ مستتر، لكن في الحكم هو متصل، تقديره وأنت، هذه ماذا ما أقول أنت الفاعل؟ هذا تأكيد، هذا الضمير تأكيد للضمير المستتر، وزيد معطوف على الضمير المستتر. قال ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، الشاهد أنت فصل به الضمير المنفصل بين الضمير المستتر الذي هو في حكم المتصل والاسم وزوجك. قال فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت. وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، كقوله قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا. لكم تعسفنا. فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت، قلت إذ أقبلت وزهر، كان يعني الأصل كيف كان سيقول أقبلت هي، إذن هو يتحدث عن محبوبته هكذا، لأنه إذا أقبلت وزهر يعني نساء وصفهن بهذا. قال وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى سيبوي رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم، برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء، وكان الأصل برجل سواء هو. قال وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، من أين عرف هذا؟ لأنه قال الضمير المتصل، قال لا يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمر، الآن هو وعمر هل ضمير منفصل هل تعطف عليه؟ بدون أن تؤكده بضمير. قال وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا، وما أكرمت إلا إياك وعمرا. إذن متى يفصل بالضمير؟ إذا كان متصلا، ها؟ متصلا؟ نعم. أما إذا كان منفصلا مرفوعا أو متصلا منصوبا، ها؟ فلا يحتاج إلى فاصل. قال وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بعادة الجار، لو نحو مررت بك وبزيد، ولا يجوز مررت بك وزيد، هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله. في غالب المسائل كما ترون يحصل ماذا؟ خلاف بين من؟ الكوفيين والبصريين. إذن قال هنا وإن على ضمير رفع متصل عطفت، إذا عطفت اسما ظاهرا على ضمير مرفوع متصل قال فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يعني الأصل أن يفصل بالضمير المنفصل أو أي فاصل كما ذكر هنا المفعول به أو لا النافية. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، ها؟ في النظم كثيرا، ومن منع؟ وفي النثر قليلا. قال رحمه الله تعالى واختاره المصنف وأشار إليه بقوله قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذه مسألة لا تزال لها تعلق بما ذكره أخيرا عن الضمير المجرور، يعني هنا ذكر الضمير المجرور مررت، عندنا الضمير المرفوع خرجت أنا وزيد. قم أنت وزيد، يعني هذا الأصل، قم أنت وزيد، خرجت أنا وزيد، قم أنت وزيد. إذا كان ضمير المتصل، إذا كان الضمير منفصل، ها ما قام إلا هو، أنا أعطف عليه، هل أعيد ضمير؟ طيب المنصوب ها ضربته وعمرا، هل أحتاج أن أقول ضربته هو؟ لا. طيب المجرور مررت بك، أعطف وأقول وزيد وعيدة، مررت بك وبزيد. طيب هذه المسألة التي جاءت، هل هذا لازم؟ هل هذا لازم عند جمهور النحاة؟ لازم، لازم. إذا أردت أن تعطف ضمير، أن تعطف على الضمير المجرور، أن تعيد حرفي، أن تريد أن تعيد حرف الجر في المعطوف، مررت بك وبزيد، نظرت إليك، نظرت إليك وإلى عمر، نظرت إليك وإلى عمر، ونحو هذا. ابن مالك يقول ليس بلازم من هذا، لأنه قد ورد الأصل هذا، لكن قد ورد. قال أي جعل جمهور النحاة عادة الخافض إذا عطف على ضمير الخافض. إذن فهم هذا أنه إذا عطفت على ضمير، على اسم ظاهر، مررت بمحمد وعمر، هل تقول وبعمر؟ لا. إذن هذا متى؟ إذا عطفت على ضمير مجرور فتعيد حرف الجر. أما إذا عطفت على اسم ظاهر، ها؟ نظرت إلى زيد وعمر. قال إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السمع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير عادة الخافض، فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وحمزة، حمزة اقرأ بتخفيف تساءلون، حمزة تساءلون إنما غيرهم تساءلون. قال بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. وجعلوا هذا من القليل النادر، وبل بعضهم ضعفه، لكن لا يقال ضعيف، وهي قراءة صحيحة متواترة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني منهم من قال هنا الأرحام معطوف على الضمير المجرور، لأنهم كانوا أيضا يقول سألتك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم. ومنهم من قال هنا مجرور في اللفظ لكنه منصوب في المحل، هكذا خرجها بعضهم. وأما على القراءة الأخرى، قراءة الجمهور تساءلون به والأرحام، فيكون الأرحام معطوف على لفظ الجلالة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فيكون على القراءة الثانية، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أنا ما منصوب، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرور بالباء. ومن النظم ما أنشد سيبويه رحمه الله تعالى، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي. شاهد والأصل كان فما بك وبالأيام من عجبي. قال بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء. إذن هذا وارد. إذن قول المالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما لا يلزم. نعم أنا أقول الأكثر الأفصح أما أنه لازم ليس بلازم. لماذا يا ابن مالك؟ قال إذ قد أتى في النثر. في النثر قل في القرآن أو لا ما تأتي بمثال قد جاءت قراءة. والنظم ما حكاه سيبوي النظم الصحيح مثبتا. قال رحمه الله تعالى والفاء قد تحذف والفاء قد تحذف مع ما عطفت والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. قال الشارع قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة. بقي عندكم شيء؟ ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر. إذن الفاء مع معطوفها محذوف. لماذا محذوف؟ ما المكلف لهذا؟ لأن هنا الإضمار واجب. الإضمار واجب مر بنا في درس الأصول. الإضمار هنا واجب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها إيش فأفطر فعدة من أيام أخر. قال فحذف أفطر والفاء الداخل عليه وكذلك الواو. ومنه قولهم راكب الناقة طليحاني. وذلك الواو راكب الناقة طليحاني أي راكب الناقة والناقة طليحاني. ومنه قوله تعالى فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. أما الشاهد فانفلق فضربه فانفلق فضربه فانفلق. والواو كما ذكر هنا. ومثل بعضهم للواو في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر. سرابيل تقيكم الحر قال بعض المفسرين والبرد. لماذا والبرد؟ فلو قال قائل هو خاطب أهل مكة سرابيل هناك لباس إذا لبسوه خفف عنهم الحر. يقول لدلالة السياق الكلام عليه تقيكم الحر. لكن قالوا هنا لما كان المخاطبون في مكان حار اقتصر على ماذا؟ على الحر تقيكم الحر. قالوا والبرد من باب أولى فإن الوقاية من البرد أعظم من الوقاية من الحر. وهل هناك ملابس تقي الحر يا إحياء؟ أنت ما عشت فيه تامة. نعم يتعمدون لبس القطن. فالقطن الملابس القطنية يعني تخفف ماذا؟ الحر وتبرد الجسم. وهل هناك شيء إذا أكله الإنسان أو استعمله يبرد الجسم؟ أنت قد عشت يا أبا جبير. قالوا الليمون. كلمني بعض الإخوة من تامة قال خذ ليمون واطلي بدنك تكون ثلج. هكذا قال والله أعلم. ها ليمون سبحان الله شرب الحار يسبب البرد يعني بروده في السودان. قال هي المناطق الحارة بشكل عام. قال وإن انفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله. هذا إن لم يكن على التضمين، أما إذا كان من التضمين فلا حذف. يعني نعم هذا الحكم إذا لم يضمن الفعل معنى فعل آخر فتحذف الواو، لا يحذف المعطوف، لا يعني الواو تبقى والمحذوف يعطي. هنا عكس في الواو، يعني المسألة هي ماذا الآن؟ هي ها؟ أن الفاء مع مج معطوفها حذف، والواو كذلك مع معطوفها. قال تنفرد الواو بايش؟ ببقائها تبقى ويحذف المعطوف ويحذف المعطوف. قال بعض العلماء ماذا استثنى؟ قال نعم إذا كان العامل لم يضمن معنى عامل آخر، أما إذا ضمن فلا. يعني بحيث يكون زجج مثلا الآن سيتبين لكم. قال وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، بقي المعمول. ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون ألفتها تبنا ها؟ أنا أنظر الآن وزججنا الحواجب والعيون. هنا زججنا يعني نمصت، بمعنى ايش؟ النمص يعني خففت شعر الحاجبين، زججتهما. كيف تزجج العيون الآن؟ كيف تزجج؟ لا قالوا هنا لا هنا ليس هنا عطف العامل الذي بعد الواو. الآن الواو حرف عصر لكن بعدها عامل محذوف، إذن هنا بقيت الواو وحذف العامل الذي بعدها. والتقدير كحلنا. طيب متى نقول هذا؟ إذا لم نقول إيش؟ بالتضمين لهذا الفعل لهذا العامل. أما إذا قلنا بالتضمين يعني ضمننا زججنا معنى فعل آخر فلا حذف فيكون عطف، وقدر بعضهم وحسننا إذا ما الغانيات برزن يوما وحسننا الحواجب والعيون، فكان التحسين بالنمص الذي فعلناه وبأيش وبالكحل، حسننا العيون. بماذا حسننا؟ بالكحل، فيكون لا عطف هنا. كذلك علفتها تبنا وماء، هنا حذف العامل والتقدير وسقيتها ماء، لكن قال بعضهم في تضمين علفتها تبنا وماء أي غذوتها أو أطعمتها. وهل يقال للماء طعام؟ يطلق على الماء أنه طعام؟ ما الدليل؟ أنه طعام؟ طعم نعم. فيكون أطعمتها تبنا وماء تضمين. هل في حذف؟ إذن متى يكون الحذف للعامل وتبقى الواو؟ إذا لم يضمن الفعل معنى فعل آخر، فإن كان تضمين فلا حذف. ومن ذلك الآية المشهورة هنا ذكرها والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار والإيمان، الدار هي المدينة، كيف يتبوؤون الإيمان؟ ها؟ فكيف يكون التقدير على الحذف؟ وحققوا مثلا الإيمان أو اعتقدوا الإيمان. قال فالعيون مفعول بفعل محذوف التقدير وكحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على زججنا. قال رحمه الله تعالى: وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. قال الشارع: قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري: التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. وين هذا أنه حذف وهو هذا التقدير؟ قال: وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء، بل يكون فيها وفي الأفعال، نحو يقوم زيد ويقعد، وجاء زيد وركب، وضرب زيدا وقم. وهل جاء في القرآن؟ لا، أما عطف على الفعل على الفعل، نعم هل يعطف بالفعل؟ هل جاء في القرآن العطف بالفعل؟ ها؟ يعني من قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، عطف فعل على فعل. وهل من ذلك: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا؟ ها؟ جعل لك خيرا ويجعل لك، لكنه مجزوم، مجزوم. إذن قال هنا: وحذف متبوع بدا هنا استبح. ما الذي حذف هنا؟ هنا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني قال هنا محذوف تقدير أي ألم تأتكم آياتي فتليت عليكم، أحسن من تقدير الزمخشري. أو كيف يكون تقدير الزمخشري؟ واضح. ها؟ ها؟ هو على تقدير التوبيخ، يعني يقول فلم تكن تتلى عليكم، لكن ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تأتكم آياتي فتليت عليكم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. وقوله عطف الفعل على الفعل يصح، ها؟ كما عطفت اسم على اسم تقول قام وخرج، ها؟ زيد، أو قام زيد وخرج، سهل هذا، واضح، تعطف فعل على فعل. قال رحمه الله: وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. قال: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضا عكس هذا، وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. عبد الغني ما الشاهد؟ فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. لا، أنت الآن المغيرات اسم فاعل، اسم يشبه الفعل، عطف عليه فعل فأثرنا، فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. قال: وجعل منه قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. أمهم الشاهد عطف الفعل أقرضوا على المصدقين على اسم الذي اسم يشبه الفعل. ما هو الاسم الذي يشبه الفعل؟ اسم الفاعل واسم المفعول. هنا ما عطف عليه يجوز عطف فعل على اسم الفاعل، هذا باختصار يجوز عطف الفعل على اسم الفاعل. لو قلت زيد مسافر، زيد مسافر ويكرم أخاه، يجوز. هنا عطفت ايش؟ فعل على ماذا؟ فعل. قال ومن الثاني، ما هو الثاني؟ عطف الاسم على الفعل، عطف الاسم اسم الفاعل على الفعل. قالوا من الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابر. أشاهد مجر، هذا اسم فاعل من أجرى، أجرى فهو مجري، نما حذفة. عطف عليه ماذا؟ أين هو؟ على يبير. فألفيته يوما يبير عدوه ومجر. قال وقوله بات يغشيها بعظم باتري يقصد في أسوقها وجائري، يقصد في أسوقها وجائري. الشاهد بات يغشيها بعظم باتري يقصد في أسوقها وجائري. وجائري هنا اسم فاعل معطوف على يقصد. على يقصد. ننظر هل هناك شاهد من القرآن يعطف الاسم المشابه للفعل. فقال يخرج الحي من الميت، ها؟ لكن هي بالرفع أم ومخرج الميت من الحي؟ أي الشاهد؟ لا مش أعطف، أعطف على نعم على يخرج. وعطف جملة على جملة يجوز. طيب هل من ذلك من عطف الجملة على اسم الفاعل قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ هل منه هذا؟ لا، من الأول، من عطف الفعل على اسم الفاعل وليس من عطف اسم الفاعل على الفعل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. الشاهد صافات ويقبضن. أين تقدم الكلام على الضمير هذا المتصل والعطف عليه؟ ما يترجح من النصب على المفعول معه قمت وزيدا. هنا أيش الراجح؟ الراجح المعية، المعية، لأن العطف هنا على ضعف. لماذا على ضعف؟ طيب هل تقدم لنا أيضا قريبا من يذكر أين في التوكيد؟ إذا أكدت الضمير المتصل بضمير كيف يقول؟ ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. أكرمتني أنا، ها؟ هذا في ضمير الرفع. أظنه قد مر في عدة مواضع والله أعلم، وكذلك في حرف الجر. هل مر في حروف الجر؟ كلام على الضمير المنفصل هذا. يا الله.